السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس التاسع من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث، ونحن في الفصل الثاني من علم الجرح والتعديل، أو نقد النقلة اللي هو نقد الراوي. يعني الفصل الثاني بعنوان تفسير التعديل، صفحة 235. قال: معنى العدالة رواية الحديث لا يجوز إجراؤها على مجرد حسن الظن من الناقل، حتى تبرأ ساحته وتثبت أهليته. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. قلت: ويؤيد ذلك ثبوت الجرح في كثير من الرواه، والأساس الذي ينبني عليه قبول حديث الراوي مما يتصل بشخصه أن يكون عدلا في نفسه ضابطا لما يرويه. فهذان أصلان، العدالة والضبط، لا بد من اجتماعهما فيه على سبيل ثبوتهما كصفة للناقل لا يصح اعتماد نقله بدونها. سبق أن تكلمنا شباب في علم الجرح والتعديل، تكلمنا عن مشروعية النقد، وتكلمنا عن آداب النقد، وعن أعيان النقاد، وعن صفات الناقد الذي يعتمد قوله. الآن نتكلم عن الراوي نفسه. متى يكون الراوي مقبول الرواية؟ هذا الراوي يا شباب، كيف نعرف شروط القبول؟ حينما نعرف ما وظيفة هذا الراوي. الراوي يا شباب هو ناقل، ينقل خبرا من شخص إلى شخص. فهذا الناقل نحتاج منه أمرين: الأول أن يكون صادقا حتى لا يكذب، والثاني أن يكون ضابطا حتى نأمن من خطئه أو من غفلته. فهو سيتكلم هنا عن هذين الأمرين، عن العدالة، وأهم صفة فيها هي الصدق، وعن الضبط الذي هو الحفظ. قال: فما هو معنى العدالة؟ العدل في اللغة، قال ابن فارس: العدل من الناس المرضي المستوي الطريقة. وأما في الشرع فالمعتبر في العدالة بعد الإسلام هو السلوك الظاهر من الراوي مما عرف معه أنه على استقامة، والإنسان يذكر بالخير أو بالشر بحسب ما يبدو منه، والسرائر موكولة إلى الله فليس اعتبارها والبحث عنها مطلوبا لإثبات العدالة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا في سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. طبعا هذا الحديث، هذا الأثر شباب، إذا ثبت عن عمر يعني، فالمقصود منه أنه يحكم له بالظاهر. والحكم بالظاهر شباب حتى كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أجرى حكم الإسلام على كثير من المنافقين بما ظهر له منهم، ولم يكن يعلمهم صلى الله عليه وسلم إلا بإعلام الله له، أو بقراء تظهر من حالهم. طيب، هو قال: الحد المعتبر في السلوك الظاهر ألا يوقف منه على مفسق في دينه، ولا يصلح عد الصغائر مفسقات من أجل انتفاء العصمة منها، فإن الله تعالى قال عن عباده في مقام الثناء عليهم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقد قال ابن عباس: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. قلت: فهذا دليل على أن الصغائر لا ينفك عنها عموم البشر، وهي تكفر عن صاحبها بالحسنات الماحية كالصلوات الخمس وشهود الجمعة وصوم رمضان والاستغفار والصدقة وغير ذلك، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا يكون الفسق إلا بما لا يحتمل الشبهة في الشيء الذي يحكى عن الراوي. فقول القائل مثلا: فلان كان يشرب المسكر، كما قيلت في بعض الرواة، فهذه تحتمل أن يكون مراد قائلها بالمسكر ما كان يراه أهل الكوفة في النبيذ ويستبيحونه منه، وهو مذهب كثير من ثقاتهم وفقهائهم، فلا يكون مفسقا لما يجري فيه من التأويل. والفسق لا يجامع التأويل الذي ظهر وجهه. يعني يا شباب، هو يريد أن يقول هنا: عندنا أمران. الأمر الأول أن المعتبر في العدالة هو الأغلب من حال الراوي، وهو أن يكون الراوي بعيدا عن المفسقات، يعني أسباب الفسق. أما الصغائر فالإنسان لا ينفك عنها، وهي مكفرة عنه بالأعمال الصالحة، وإن كان الإنسان مطلوبا منه أن يتقي تلك الصغائر ما استطاع. الأمر الثاني أن المفسق لا بد أن يكون لا شبهة فيه، وسيذكر هو إن شاء الله الحديث عن مسألة اللي هي مسألة شرب، أن يرمى الراوي بأنه يشرب الخمر، وأن بعض الرواة رموا بذلك، وكان المراد أنهم يشربون النبيذ، وكان مباحا عندهم، يعني عندهم تأويل فيه وعندهم شبهة، يرون أنه ليس خمرا. فبالتالي هؤلاء وإن كنا نخطئهم في اجتهادهم، لكن لا نحكم عليهم بالفسق لأنهم كانوا متأولين. طيب، قال: أي من وقع في مفسق متأولا فلا يفسق به من أجل اعتقاده أنه غير مفسق، وذلك كالبدعة أيضا، فهذا لا ينافي العدالة. وكذلك من غلب فضله وصلاحه، فالأصل اعتبار ذلك منه ما دام غالب حاله الاستقامة. قال الشافعي: لا نعلم أحدا أعطي طاعة الله تعالى حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا، ولا عصى الله عز وجل فلم يخلط بطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. طبعا قول الشافعي هنا مروي عنه في كتب المناقب، كما في كتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم. والشافعي أخذ هذا المعنى، إن يحيى بن زكريا عليهما السلام يعني لم يخلط طاعته بمعصية، لأن في حديث جاء في ذلك وصححه بعض أهل العلم، فلذلك قال به الشافعي. قال: ويأتي لهذا مزيد بيان وتمثيل في الكلام على صور الجرح غير المؤثر. يعني سيذكر الشيخ بعد ذلك حالات للجرح الذي لا يؤثر على الراوي، كأن يكون متأولا أو يكون عنده بدعة لكنه ثقة ضابط عدل. قال: وهذه العدالة الدينية ولا تغني وحدها لقبول حديث الراوي، حتى ينضم إليها ركن الضبط والإتقان لما يرويه. طيب، قال: الدليل على اشتراط، صفحة 238 يا شباب، الدليل على اشتراط عدالة الناقل لقبول خبره. الأدلة طبعا دي سهلة، يعني لا تحتاج إن احنا نقرأها. منها مثلا أن القرآن أمرنا بالتثبت في النقل: فأشهدوا ذوي عدل منكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، خلاص، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا في بعض النقلة، يعني اللي هم الفساق يعني. طيب، تبيين الفرق بين العدالة للشاهد والعدالة للراوي، صفحة 241 يا شباب. قال: روي في اتحاد معنى العدالة فيهما حديث موضوع: لا تأخذ العلم إلا ممن تجيز شهادته. ده طبعا حديث إيه؟ لا يثبت، يعني حديث باطل. قال: والتحقيق أن الاتفاق بين الشاهد والراوي معتبر في العدالة والصدق، لكنهما يفترقان في معاني تقبل فيها الرواية ولا تقبل الشهادة. فاعتبرت مثلا في الشهادة الحرية، لكنها لا تطلب في الراوي، ففي الرواة الثقات كثير من الموالي، إذ الرق لا ينافي العدالة، أن يكون الإنسان عبدا لا ينافي أن يكون عدلا. ويقبل في الرواية خبر الواحد العدل، ويقبل في صيغة الرواية حدثني فلان عن فلان، وليس كذلك في الشهادة. والحديث يشهد للحديث كما تشهد له الأصول، وليس كذلك في الشهادة. يعني هو بيذكر هنا شباب الفروق بين الرواية والشهادة، والفرق بين الراوي الذي تقبل روايته وبين الشاهد الذي تقبل شهادته. ومن أحسن من تكلم، أو هو أحسن في رأي من تكلم في هذا، هو الشافعي في كتاب الرسالة، وهو هنا ذكر نصا من كلامه. طيب، طريق إثبات عدالة الراوي، صفحة 244. طريق إثبات عدالة الراوي، يعني احنا هنا شباب تكلمنا في خطوات. أول شيء إن احنا ميزنا الراوي، عرفنا أن هذا الراوي مثلا سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، أبو إسحاق السبيعي، مثلا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الأعمش، عرفنا الراوي. طيب، وعرفنا مشروعية نقد الراوي، بل وجوب نقد الراوي وتمييز روايته، وعرفنا ما هي شروط وآداب وأحكام النقد اللي هو الجرح والتعديل، وعرفنا شروط الناقد الذي يعتمد على قوله أو يقبل قوله، وعرفنا أعيانا منهم، وتكلمنا عن ضرورة أن يكون الراوي عدلا ضابطا. الآن نتكلم عن كيف نعرف عدالة الراوي، يعني طريق إثبات عدالة الراوي. قال: راوي الحديث قد يكون ممن عرف شأنه وتبينت سيرته بما اشتهر به من العلم أو الصلاح والعبادة أو الحكم أو غير ذلك، لكن أكثر الرواة لم يعرفوا إلا في سياق ما رووه من الحديث، وهؤلاء فيهم المكثر من الرواية، وفيهم المقل، وفيهم من اشتهر بكثرة من حمل عنه الحديث، وفيهم من لم يروي عنه إلا النفر اليسير، وفيهم من لم يروي عنه إلا راو واحد. وبهذه الاعتبارات المختلفة، فإن إثبات العدالة بمعناها المتقدم للراوي وهو الإسلام واستقامة الظاهر لا سبيل له إلا اعتماد رواية الراوي عنه كتعريف نسبي به يثبت به وجوده ويدل على كونه جاريا. نزود، أنا عندي كلمة جاري بس، لا هي جاريا، جاريا على أصل السلامة والاستقامة في الدين ما لم يحفظ عليه قادح. يعني يا شباب يقول هو في بعض الرواة، يوجد بعض الرواة مشهورون بالعلم أو الحكم أو القضاء أو مثلا الفقه، فهؤلاء عدول، لكن ليس كل الرواة هكذا، بل أغلب الرواة لم نعرفهم إلا عن طريق الرواية. إذا ليس لنا سبيل في معرفة حالهم من العدالة والضبط إلا من خلال روايتهم. كما قلت يا شباب لكم القاعدة أن الحكم على الراوي مستمد من الحكم على رواياته، فنحن نعرف الطالب بعد الاختبار، يعني نستطيع أن نحكم على أن هذا الطالب متفوق أو أن هذا الطالب بليد بعد الاختبار. فكذلك الراوي نختبر روايته، نعرف هل هو مقل أو مكثر، نجمع الروايات، ننظر هل أصاب فيها أم أخطأ، هل وافق الثقات فيها أم لا، إذا شارك الثقات هل تكثر موافقته أم تكثر مخالفته، وهكذا. قال: وعليه فيمكن تقسيم الرواة إلى قسمين، القسم الأول من علمنا دينه وقدر استقامته من خلال سيرته المنقولة، طبعا دول منهم أمثلة اللي هو أئمة الصحابة الكبار، طبعا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير ذلك، دول إمامتهم معروفة، وكالأئمة الأعلام سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبي حنيفة ومالك، تمام يا شباب، وشعبة والشافعي وأحمد، خلاص. فهؤلاء يعني لا نحتاج أن نبحث في عدالتهم، خلاص. وإن كان لنا بحث آخر مع رواة الأحاديث ممن دون الصحابة في مسألة الضبط، يعني أن يكون نقل الرواية كما تحملها، لكننا الآن يا شباب نتكلم عن الصدق والعدالة والدين. خلاص، يبقى هذا هو القسم الأول، وهو طبعا أقوى الأقسام. القسم الثاني، من لم يعرف من سيرته المنقولة مما يساعد على إثبات عدالته، وليس لدينا من أمره إلا روايته الحديثة، وهؤلاء هم أكثر الرواة كما تقدم. فهذا قد اعتبر لإثبات عدالته ثقة الراوي عنه مع صحة الإسناد إليه، يعني أن يكون الراوي عنه ثقة. يعني عندنا شخص يا شباب نبحث في الراوي عنه، فإن كان الراوي عنه ثقة وثبت الإسناد إليه، يبقى احنا كده عرفنا عين هذا الراوي. فكأنهم قالوا: الأصل في الراوي الإسلام، والأصل في المسلم العدالة، والفسق عارض، فحيث لم ينقل في حق الراوي فهو عدل. لكن اختلفوا هنا، هل يكفي لإثبات هذه العدالة أن يروي عنه واحد، أم يشترط أن يكون اثنان فصاعدا على مذهبين؟ يعني يا شباب هم قالوا إن الأصل إن الإنسان المسلم عدل، وأن الفسق هذا أمر طارئ وقليل. واضح كده؟ فبالتالي إذا عرفنا راويا معينا فالأصل أن يكون عدلا إلى أن يأتي ما يشهد بخلاف ذلك. طيب، هذا الراوي حتى نعرفه كمسلم، هل يكفي أن يروي عنه واحد، أو لابد أن يروي عنه اثنان فصاعدا؟ قال: المذهب الأول، تثبت العدالة بأن يروي عن الراوي من هو معروف بالثقة والعلم والتثبت في الأخذ دون اعتبار العدد. يبقى هذا المذهب الأول يا شباب ينظر في ماذا؟ لا ينظر في العدد، وإنما ينظر في صفة الراوي. فإذا كان الراوي عن ذلك الشخص إنسانا مشهورا بالتثبت والأخذ عن الثقات والتحري وانتقاء من يروي عنهم، فخلاص هذا نعتمده ونعتبر أن روايته معدلة لرواية من روى عنه. واضح يا شباب؟ يعني مثلا لو عندي مثلا واحد مثل الشعبي روى عن شخص، فالشعبي مشهور بأنه ثقة ثبت يتثبت في الرواية وينتقي شيوخه، فبالتالي سنقبل رواية الشعبي عن ذلك الشخص، وسيعد رواية الشعبي عن ذلك الشخص تعديلا له من جهة أننا عرفناه، لم يعد مجهولا بالنسبة لنا. طب على ماذا اعتمدنا؟ على ثقة الشعبي وعلى انتقائه لمن يروي عنهم. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين، مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم، يعني مثل هؤلاء أهل العلم يعني، فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين. يبقى يعقوب بن شيبة السدوسي ده شباب أحد النقاد، هو كمان بيسأل ابن معين، بيقول له: متى يكون الرجل معروفا؟ كلمة معروف هنا معناها أنه عدل، يعني إيه، عنده الحد الأدنى من الرواية. إذا روى عنه كم؟ فهو يسأل هنا عن العدد، فابن معين لفت نظره عن العدد وجعل الكلام عن صفة الراوي، وهو أن يكون الراوي مشهورا بالنقد والتحري وانتقاء الشيوخ. فبالتالي قال له إن لو واحد مثل الشعبي ومثل ابن سيرين تمام، ده خلاص راجل عرفنا إن هو بيختبر من يروي عنهم وينتقي. أما لو كان واحد مثل سماك ابن حرب أو أبي إسحاق السبيعي مثلا، لا، يبقى دول بيروون عن مجاهيل. فالقدح هنا يا شباب ليس في سماك أو في أبي إسحاق، وإنما الكلام هنا أنهما لا ينتقيان شيوخهما، وهذا ليس عيبا في الراوي لكنه ليس ميزة. يعني يا شباب الراوي لا يشترط فيه أن ينتقي شيوخه، لأن الراوي ناقل، واضح، يسمع ويروي. لكن بعض الرواة كان عندهم ميزة أزيد، وهي أنهم ينتقون شيوخهم، يعني لا يحدثون عن كل أحد، واضح، كما قيل مثلا شيوخ الإمام مالك مثلا كلهم ثقة من هذا الباب يعني. وإن كان هذا من الناحية التطبيقية يمكن أن يعني إيه يتخلف في بعض الأمثلة، أو يكون ثقة عند مالك ضعيفا عند غيره وهكذا. قلت هذا قد اعتبر فيه ابن معين تثبت الراوي في الأخذ واحتياطه في عدم الرواية عمن لم يعرف، فأما من لم يكن يبالي عمن روى عنه فلا تثبت بروايته العدالة وإن كان ثقة، كونه ثقة شيء وكونه ينتقي شيوخه شيء آخر. ومثله في المعنى ما نقله أبو داود السجستاني، قال: قلت لأحمد يعني ابن حنبل: إذا روى يحيى أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديثه. يعني لو كان طبعا يحيى القطان هي بص يا شباب، اول ما يقول يحيى مع عبد الرحمن بن مهدي يبقى على طول ده يحيى القطان. دول يعني ايه؟ يعني هؤلاء هم سيدا هذه الطبقة في الرواية وكذلك في النقد، يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. فالامام احمد بن حنبل بيقول إن لو روى يحيى القطان أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجل وهو ليس معروفا بالنسبة لنا فقد صار معروفا. لماذا؟ لأنهما ينتقيان شيوخهما. قال: وهذا المذهب جرى عليه عمل الشيخين البخاري ومسلم في الاحتجاج بحديث من لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة، لكن ثبوت العدالة المطلقة للصحابة يخرجهم عن سائر الرواة، ويأتي ذكر ذلك إن شاء الله. وهذا مذهب ابن حبان أيضا جرى عليه في ثقاته. ابن حبان له كتاب شاب اسمه الثقات وكتاب المجروحين، وعنده كتاب الصحيح اللي هو صحيح ابن حبان اللي هو التقاسيم والأنواع الذي رتبه ابن بلبان. فهو يتكلم هنا أن ابن حبان في كتابه الثقات أيضا جرى على هذا بأنه قبل يعني تعديل الراوي إذا روى عنه الرواة الثقات أو الذين ينتقون شيوخهم ونحو ذلك، أو حتى من لم يروي عنه إلا واحد. قال: المذهب الثاني أن يروي عنه اثنان فأكثر. وهذا المذهب جاء عن الحافظ محمد بن يحيى الذهلي، قال: إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة. وقد نسب الحاكم والبيهقي إلى البخاري ومسلم فيما خرجا حديثه في كتابيهما، وبينت خطأ ذلك في الكلام على شرط الشيخين، وأن الصحيح أنهما أخرجا حديث من لم يروي عنه إلا واحد واحتج به من الصحابة خصوصا. يعني الحاكم والبيهقي نسبا إلى، طبعا الحاكم هو شيخ البيهقي يا شباب، فالحاكم والبيهقي نسبا إلى البخاري ومسلم في من خرج حديثه في كتابيهما، ان لابد ان يروي عنه رجلان حتى ترتفع عنه الجهاله. لو روى عنه شخص واحد يبقى مجهولا، نريد ان يروي عنه على الاقل رجلان. فالشيخ اللي هو الجديع مؤلف الكتاب بيقول: انا بينت خطأ ذلك حينما تكلمت على شرط الشيخين، سياتي معنا ان شاء الله شباب. وبين هو ان البخاري ومسلما يعني يقبلان رواية الراوي إذا روى عنه حتى راوي واحد ثقة. قال: وأن خلاص. وكذلك قال ابن عدي في ترجمة سعيد بن أبي راشد: لا أعلم يروي عنه غير مروان الفزاري، وإذا روى عنه رجل واحد كان شبه مجهول. يعني ابن عدي كمان قال كده، إن لا أعلم يروي عنه غير مروان، يعني في شخص واحد روى عنه، وإذا كان شخص بهذه الصفة فهو يبقى مجهولا. في حد بيقول الصوت منخفض يا شباب، هل الصوت منخفض؟ أنا صراحة حاطط الميكروفون جوه بقي يعني، فمش عارف أعمل إيه تاني، ومعلي الميكروفون على الآخر. هل الصوت يا شباب منخفض؟ وقال في أبي الجهم الإيادي: راوي حديث امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار، قال: مجهول لم يحدث عنه غير هشيم، وليس له إلا هذا الحديث. فجعل رواية الواحد عن الرجل وإن كان ذلك الواحد ثقة لا ترفع عنه الجهالة. وقال أبو عبد الله بن مندة وقال أبو عبد الله بن مندة الشباب يا أستاذ سامح بيقولوا إن الصوت واضح، مش عارف هل تكون مشكلة عندك مثلا. طب شوف كده أنت معلي الصوت ولا لأ. وقال أبو عبد الله بن منده: من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد بن المسيب ينسب إلى الجهالة، فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به. قلت: وهذا إذا قاله في الصحابي فهو عنده في غير الصحابي أولى في إثبات الجهالة براو واحد، وهذا القول لم يشترط عدالة الرجلين. يعني يا شباب، نحن الآن ما هي صورة المسألة؟ نتكلم في راو. هذا الراوي هل يعد مجهولا؟ يعني أو متى يعد هذا الراوي معروفا ومتى يعد الراوي مجهولا؟ فهذا هو الذي نختلف فيه. فإذا كان الراوي هذا روى عنه شخص واحد، وكان هذا الشخص ثقة أو مشهورا بالأخذ عن الثقات وانتقاء الشيوخ، فهذا يعتبر به. هذا مذهب. مذهب آخر قال: لا، لابد أن يروي عنه على الأقل اثنان. تمام. قال: وذكر الدارقطني خشف بن مالك فقال: هو رجل مجهول، لم يروي عنه إلا زيد بن جبير، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر يتفرد برواية رجل غير معروف، وإنما يثبت العدل عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهورا، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه. وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر، وجب التوقف في خبره ذلك حتى يوافقه غيره. واختاره الخطيب البغدادي لكن قيده فقال: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم. يعني يا شباب، بعضهم يقيد بالعدد يقول اثنان، وبعضهم يقول لا، المهم لازم يكونوا اثنين مشهورين بالعلم أو بالثقة أو بانتقاء الشيوخ. تمام. وهذا القيد أن يكون من روى عنه مشهورا بالعلم ينبغي أن يراد به الثقة، فالشهرة بالعلم والرواية مع الكذب والوهاء لا خير فيها. طيب، يعني يقصد بمشهور بالعلم يا شباب مش معنى الشهرة اللي هي الذيوع أو الانتشار، لا، الشهرة يعني رجل ثقة، يعني يؤخذ عنه العلم. سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين فقال: قلت: عطاء بن المبارك تعرفه؟ فقال: من يروي عنه؟ قلت: ذلك الشيخ أحمد بن بشير. فقال: هه، كأنه يتعجب من ذكر أحمد بن بشير. فقال: لا أعرفه. قال عثمان: أحمد بن بشير كان من أهل الكوفة ثم قدم بغداد وهو متروك. عثمان الدارمي يا شباب تميز عن كل أصحاب ابن معين فيما أعلم بنقد كلام ابن معين. يعني أحيانا هو تلميذ لابن معين، لكن أحيانا يتعقب ابن معين ويستدرك عليه، وأحيانا يضيف فوائد من نفسه هو، لأنه أساسا كان ناقدا هو الآخر، وهو صاحب كتاب الرد على بشر المريسي، وهو رجل من أهل الخير وأهل الفضل. فابن معين مش موافق، يعني بيقول له: عطاء ابن المبارك ده مين روى عنه؟ قال له: ده روى عنه واحد اسمه احمد بن بشير. فقال له: هه، يعني ايه يا عم ده يعني يا عم، لا، ده راجل مش معروف. ما دام اللي روى عنه شخص مش معروف يبقى هو كمان مش معروف. فافادك بقى عثمان وقال لك ان احمد بن بشير كان من اهل الكوفة ثم قدم بغداد وهو متروك. يعني الراجل نفسه اللي هو احنا جايبينه عشان ننفع بيه الراوي الاخر هو نفسه اساسا مش نافع وهو متروك. طيب، قال: ومثاله ايضا ابان الرقاشي والد يزيد. قال فيه ابن عدي: لا يحدث عنه غير ابنه يزيد بالشيء اليسير، ومقدار ما يرويه ليس بمحفوظ، على ان له مقدار 5 او 6 احاديث مخارجها مظلمة. يعني ايه؟ ما رواش عنه غير ابنه، وابنه اساسا متروك. أو إن ابنه، يعني إن ابنه لا يتأهل لأن يرفع الجهالة عن والده يعني. طيب، قال: وهكذا قال ابن حبان: الشيخ إذا لم يروي عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به، لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة، كأن ما روى الضعيف وما لم يروي في الحكم سيان. يعني الراوي الضعيف ما بيرفعش من شأن من يروي عنه. الراوي الضعيف المفروض ان احنا بننظر الى الراوي عن الشخص. في شخص عندنا شباب مجهول مش عارفينه، فوجدنا شخصا يروي عنه، هذا الشخص الذي يروي عنه ننظر في حاله، فإن كان ثقة مشهورا بالعلم وانتقاء الشيوخ ونحو ذلك فهذا يعتبر به، أما إذا كان ضعيفا فهو طبعا لا يرفع من روايته. قال: وهذا النمط من المجهولين يتفرد عن أحدهم الراوي المجروح جهالة وهذا النمط من المجهولين يتفرد عن أحدهم الراوي المجروح جهالة أحدهم جهالة عين في الرواية. والراجح صحة اعتبار المذهبين في عموم الرواة عدا الصحابة على التفصيل التالي. يعني هو بيقول إن التفصيل إن ما تقدم هذا، هل يروي عنه اثنان أو يروي عنه واحد إذا كان معروفا بالثقة أو لا. احنا في عندنا شباب جهالة الحال وجهالة العين. جهالة العين يعني احنا اساسا مش واثقين ان في شخص بهذه الصورة اصلا، مش واثقين ان الشخص ده يعني ما نعرفش وجوده اصلا، بنشك في وجوده. اما جهالة الحال فاننا عرفنا عينه لكن لم نعرف درجته، لم نعرف هل هو ثقة ام ضعيف ونحو ذلك. فهو هنا الشيخ يعطيك يعني ايه يعني فوائد. قال: تثبت العدالة للراوي اذا روى عنه اتصالا من كان متثبتا في الأخذ وإن كان واحدا. يبقى دي الأولى، ده اللي احنا تكلمنا فيها شباب، إذا كان الراوي قد روى عنه من يعرف بالثقة وانتقاء الشيوخ فده إيه يعتبر كده عدل. قال: من لم يعرف بالتثبت في الأخذ وإن كان ثقة لا تثبت العدالة بروايته حتى يوافقه في الحمل على ذلك الراوي غيره ممن يصلح الاعتداد به. يعني في الأول اشترطنا صفة وفي الثاني اشترطنا العدد، خلاص كده. قال: أو يدل اختيار حديثي على حفظه فيقوم ذلك مقام العدد كما سيأتي في المبحث التاسع. من لم يروي عنه إلا راوي مجروح فهو مجهول ولا يحكم بعدالته بذلك من جهة الريبة في إثبات شخصه أصلا، يعني احنا أساسا مش عارفينه، واضح يا شباب؟ فكيف نعدله ونعتبره عدلا؟ طيب. قال: ويلحق بهذا المبحث مسائل: هل ارتفاع الجهالة إثبات للعدالة؟ يعني هل مجرد إن إحنا خلاص عرفنا إن في شخص بهذا الاسم هل معناها يا شباب إن هو صار عدلا، يعني صار صادقا أو تعدى الاختبار الأول وهو العدالة؟ قال: نعم، هو إثبات للعدالة الدينية أو ما اصطلح عليه بعض المتأخرين بالعدالة الظاهرة، وهي الإسلام والسلامة من القادح في الدين. وأطلق الخطيب أن ارتفاع الجهالة برواية اثنين لا يعني ثبوت العدالة، فقال: إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، ورد قول من ذهب إلى أنها تثبت له. قلت: وهذا صحيح بالنظر إلى إرادة العدالة الموجبة لقبول الرواية، وهي التي تحقق فيها العدالة الدينية وضبط الراوي، فهذه العدالة لا تثبت للراوي بارتفاع جهالته، ولكن يثبت له منها الشق الأول. يعني باختصار الشيخ هو يريد أن يقول إن الخطيب البغدادي حيث لم يقبل هذا الراوي قصد الصفة الكاملة للرواية، وهي المكونة من أمرين: من العدالة وهو الصدق والدين، وكذلك الضبط والحفظ. فبلا شك أن الراوي بمجرد ارتفاع الجهالة عنه لا يعد ثقة، لأننا نحتاج أن نعرف روايته وأن نتأكد من ضبطه وحفظه. قال: والمتأخرون تبعوا الخطيب، ومنه صار جماعة إلى تقسيم العدالة إلى قسمين: عدالة ظاهرة اختاروا ثبوتها برواية اثنين فصاعدا، ومن لم تثبت له فهو في اصطلاحهم مجهول العين كما تقدم. والثاني عدالة باطنة وتعني أهلية الراوي في النقل من جهة ضبطه، وإتقانه لما يرويه، ولا تثبت له إلا بتنصيص ناقد عارف أنه ثقة أو بما يقوم مقام ذلك. وإثبات هذه العدالة ركن للصحة إطلاق وصف العدالة على الراوي الموجب الاحتجاج بحديثه، والطريق إليه كما قال الخطيب التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال، فمن عدلوه وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه، ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف عنه. ومن لم تثبت له هذه العدالة من الرواة فهو في اصطلاحهم مجهول الحال والمستور، يعني يسمى مجهول الحال أو مستور، يعني أنه لم تقم فيه الصفة التي تجعلنا نعتمد على روايته وإن كنا نعرف عينه. يعني إحنا عارفين الشخص ده، مش أنت ممكن تعرف، يعني أنت دلوقتي ممكن يكون عندك حالات أقول لك تعرف محمد السيد مثلا فتقول لي إيه، لا والله ما أعرفوش، ما أعرفش حد بالاسم ده، يبقى الرجل ده عينه مجهولة بالنسبة لك. فأنا ممكن أسألك بعد كده تعرف مثلا محمد علي، فتقول لي آه ده راجل يعني أعرفه، أعرف إن في واحد يسكن معايا في الحي اسمه كذا، فأقول لك طيب تعرف حاله، وتقول لي لا. يبقى أنت تعرف عينه لكن لا تعرف حاله. والحالة الثالثة شباب إنك تعرف عينه وتعرف حاله، واضح؟ فهو يريد أن يقول لك إن الرواع هكذا، منهم مجهول العين ليس معروفا، ومنهم معلوم العين لكنه مجهول الحال، ومنهم معلوم العين ومعلوم الحال أنه ثقة أو ضعيف. طيب هيقول يا شباب، وهذا القسم ليس مرادا لنا في هذا المبحث لكون بيانه سيأتي، لكن ذكره لا بد منه لإزاحة اللبس عن استعمال لفظ العدالة، يعني يبين أن العدالة إما أن يقصد بها الدين فقط أو يقصد بها الأهلية للرواية وهي مكونة من العدالة والضبط. طيب قال المسألة الثانية، معنى وصف الراوي بالشهرة. يطلق بعض النقاد على الراوي وصف مشهور، وهي مفردة دالة بأصل استعمالها على دفع جهالة العين، يعني إنه معروف يعني، لكنها لا تفيد التعديل الذي يثبت معه حديث الراوي، إنما تنفع في تقوية أمره بقدر ما إذا سلم الراوي من قادح، مثل قول يحيى بن معين في سعيد بن عمرو بن أشوع قاضي الكوفة، مشهور يعرفه الناس، ده معروف، راجل معروف يعني، لكن كلمة مشهور هنا لا تعني أننا نقبل روايته، هذا وصف وهذا وصف. قال فهذا النص من يحيى لا يفيد توثيق الرجل، لكنه يثبت عينه ويدل على عدالته في نفسه ما لم يثبت عنه ضد ذلك. ولو تأملت أحوال النقلة لم تجد فيهم من عرف عدالته الموجبة لقبول حديثه بمجرد الشهرة حتى يثبت من اختبار حديثه حفظه وإتقانه. واعلم أن قول بعض المتأخرين تثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة لا يصح بإطلاق، لأن مرجع الاستفاضة والشهرة إلى النقل الثابت عن الرواة كالأخبار التي تحكي سيارهم وأحوالهم، فإن العدالة إنما استفيدت بدلالة تلك الأخبار لا بمجرد استفاضة ذكرهم وشهرتهم. يعني مجرد شباب أن الراوي يكون معروف أو مشهور هذا لا يقتضي أو لا يستلزم أن تقبل رواياته، فقد يكون عدلا مشهورا بين الناس لكنه ضعيف من جهة النقل، وقد يكون إماما في باب ويكون ضعيفا في باب آخر، وهذا سيأتي معنا. مثلا حفص بن سليمان هو من أئمة القراءات، ونحن في مصر نقرأ بقراءته حفص عن عاصم، لكنه في الحديث متروك، يعني في روايته للحديث لا يعتد بخبره. وهكذا شباب، يمكن أن يكون الراوي ثقة أو الشخص ثقة في باب، ضعيفا في باب آخر. قال المسألة الثالثة، في تعريف العدالة عند أبي عمرو، عند أبي عمر ابن عبد البر. قال ابن عبد البر، كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله أو في كثرة غلطه، لقوله صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا النص في تفسير العدالة أنكره المتأخرون، فلماذا؟ هل لأنهم فهموا أنه يجعل العدالة وصفا ثابتا بمجرد الإسلام أم لغير ذلك؟ عمليا وجدت ابن عبد البر جرح بالجهالة في مواضع كثيرة، يعني الرجل بيقول لك أنا قرأت كتب ابن عبد البر، طبعا أهمها كتاب الاستذكار وكتاب التمهيد اللي هو شرح الموطأ، فابن عبد البر طبعا إمام المالكي، فالشيخ الجديع بيقول لك أنا يعني سبرت كتاب التمهيد وجدت أن ابن عبد البر يجرح بالجهالة، يعني يقول إن هذا الرجل مجهول ويرد روايته. إذن فابن عبد البر لا يجعل مجرد رواية الراوي تدل أنه عدل أو مقبول الرواية. قال: ورد بها أحاديث رواها مجهولون لا طعن عليهم إلا بالجهالة في كتبه التمهيد والاستذكار والاستيعاب، فدل على أنه لم يعني إثبات العدالة لكل من روى تأصيلا، وإنما جعل في التحقيق على العدالة من حمل العلم وعرف أنه اعتنى به. يبقى كلمة حمل العلم هنا يا شباب هي التي أسيء فهمها، فلم يرد ابن عبد البر رحمه الله أن كل من روى فهو ثقة، وإنما يقصد أن كل من حمل العلم. حمل العلم يعني يا شباب هو نفسه بيقول كل حامل علم معروف العناية به. يبقى هو هذا وصف أزيد من مجرد أنه هو راوي، وإنما هو رجل من أهل العناية بالعلم. واضح يا شباب؟ لابد من، ودي مهمة جدا يا شباب، أحيانا يكون قول مشهور عن شخص معين، عن إمام من الأئمة، ويكون الخطأ في فهم كلامه، ثم يشتهر هذا الخطأ بين الناس، فلابد أن ترجع إلى المصدر الأول الذي فهم منه هذا المعنى فتأخذ منه المعاني، لا أن تعتمد على واسطة، سواء يا شباب كان في النقل عن أهل العلم، أو كان في النقل حتى عن المبتدعة، أو حتى عن الكفار. يعني أنت إذا أردت مثلا أن تعرف مذهب الخوارج، أو مذهب المعتزلة، أو مذهب العلمانيين أو الليبراليين أو الماركسيين، لابد أن ترجع إلى كتبهم ما استطعت، أو إلى كلام أئمتهم ما استطعت، ولا تأخذ بكلام أحد ينقل عنهم. طيب، قال: والمجهولون لم يعرفوا بحمل العلم، إذ المعرفة والاعتناء بالعلم توجب الشهرة، وهو ما ينافي الجهالة، وهذا كلام لا إشكال فيه. ولم يقل ابن عبد البر كل من روى الحديث فهو عدل. تمام، يبقى هو بيقول أن تعقب الناس على ابن عبد البر خطأ، لأنه مبني على فهم خطأ، فهم ظنوا أن ابن عبد البر يقول كل راوي للحديث فهو ثقة، ولم يقل ذلك الرجل، وإنما قال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل. واضح؟ وفي فرق طبعا. قال: فقوله صحيح في الجملة في المعروفين من الرواة، وأما الحديث الذي ذكره فضعيف على التحقيق، يعني اللي هو الحديث اللي هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا الحديث لا يثبت. والشيخ قال: بينته في كتابي علل الحديث. الشيخ له كتاب نفيس جدا، يعني دائما يعزو له، لكن أنا لم أطلع عليه، لكنه دائما يعزو له بفوائد مهمة جدا، لكن أنا بحثت عليه كثيرا في الإنترنت ما وجدته، اللي هو علل الحديث لعبد الله الجذيع. لكن الشيخ الجذيع الشباب أنا قرأت له تحقيقات كثيرة جدا قديما، يعني قبل 17 عاما، من سنة 2002 تقريبا، قرأت له تحقيقات رائعة جدا في جمع الروايات وفي نقد الروايات وفي الأحاديث المشكلة التي وقع خلاف كبير في قبولها وردها، وجدته يعني يمر فيها مرورا رائعا. وحتى الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان يعني يرى أن عبد الله الجذيع من المتميزين جدا في الجمع ونقد الروايات. طيب، معنى الضبط. الآن تكلمنا عن العدالة يا شباب، وهو يعني ما نريد من الراوي أن يكون عدلا مستقيما، أن يكون صادقا. الآن نتكلم عن الضبط، هو المشكلة بقى يا شباب. يعني أكثر الرواة إنما ضعفوا ليس من جهة العدالة اللي هي الصدق يعني والأمانة، وإنما من جهة الضبط. شوف كده احنا خدنا وقت قد إيه. ماشي، لا لسه احنا خدنا تقريبا 50 دقيقة أو 48 دقيقة. قال: معنى الضبط الصلاح في الدين بمجرده وصف قاصر لقبول حديث الراوي والاحتجاج به، ولا يتم وصفه بالأهلية الكافية لذلك حتى يكون حافظا لحديثه متقنا. قال أبو الزناد عبد الله بن زكوان: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. طبعا هذا نص واضح. طبعا يا شباب هذا الكتاب اللي هو كتاب تحرير علوم الحديث، قلت لكم إن هو كتاب يعني في رأيي هو من أنفس الكتب المعاصرة عموما بشكل عام. يعني مؤلفات الجذيع شباب لها ميزة، حتى لو كنت ستخالفه في نتيجة بعض بحثه، لكن مؤلفاته منتقاه. أولا اختيار الموضوعات عنده متميز، كذلك عنده الجمع والترتيب والنقد متميز جدا. هذا الكتاب يا شباب ذكرت لكم ميزات كثيرة منه. من جملة الميزات حسن الترتيب يا شباب، إن هو بياخدك مرحلة مرحلة. في المرحلة السابقة كان يكلمك عن العدالة، لكن هنا يكلمك على أن هذه العدالة مجرد خطوة لا تكفي لقبول رواية الراوي، فأتى لك بنصوص من كلام أهل العلم تدل على هذا المعنى. مهم جدا يا شباب أن أنت كرجل طالب علم أو مدرس أو معلم أو خطيب، يعني أنك تتبوأ منزلة ما، تكون أنت المتكلم أو المتحدث ويكون غيرك هو المتلقي، لابد أن تتعلم هذه الفكرة، فكرة الجمع، ثم فكرة حسن الترتيب والمقدمات لما تريد أن تتكلم فيه، واضح؟ وتعرف متى تأتي بهذا القول ومتى لا تأتي به، ومتى يكون غيره أولى منه. مهمة جدا دي يا شباب. فهو هنا أتى بهذا القول عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن زكوان، إن هو بيقول أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، خلاص يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مأمون، لكن لا نأخذ عنهم الحديث. لماذا؟ لأنه ليس ضابطا، ليس من أهل الحديث. شباب مش أنت ممكن يكون عندك شيخ بتحبه وبتثق فيه بس لا تأخذ منه كلامه في السياسة، أو لا تأخذ منه كلامه في في في مثلا في الطب أو الهندسة أو غيره، هذا معروف. بل أنت ممكن يكون عندك عالم ولا تأخذ كلامه في بعض العلوم، يعني أنت تراه مثلا محدثا، فإذا تكلم مثلا في الفقه ترى أنه لا ليس كلامه جيدا، فتأخذ منه الحديث ولا تأخذ منه الفقه. حتى الرواة شباب، الرواة أنفسهم منهم من كان إماما مثلا في السير والمغازي وكان متوسطا كمحمد بن إسحاق بن يسار، كان متوسطا في الرواية وكان إماما في المغازي، وهكذا شباب. يمكن أن يكون الإنسان متميزا في باب ويكون ضعيفا جدا بل متروكا في باب آخر. قال مالك بن أنس لقد أدركت في هذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون، ما سمعت من أحد منهم حديثا قط. قيل له ولما يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. هذا النص يا شباب، شوف في عندنا نتعلم الفوائد الداخلية. الفائدة العامة لهذا النص يا شباب أن الإمام مالك يقول أدركت بالمدينة مشيخة، يعني ناس لهم فضل وعلم ودين وعبادة، يحدثون بروايات لم أكن أقبل منهم الرواية. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الحديث، ليسوا معروفين بالضبط والنقد والحفظ، واضح؟ هذه هي الفائدة العامة شباب. إنما الفائدة الخاصة المستنبطة وهي أن الإمام مالك كان يعرف شيوخه ويميزهم وينتقي شيوخه، فرواية الإمام مالك عن راوي تعد مما يرفع شأن الراوي. قال وعن حماد بن زيد أن فرقدا يعني السبخي ذكر عند أيوب يعني السختياني فقال لم يكن صاحب حديث وكان متقشفا لا يقيد علما، ذاك لون والبصر بالعلم لون آخر. يعني بيقول أن فرقد ده كان رجل طيب وكان رجل يعني متقشف يعني متصوف يعني، لكنه ليس من أهل العلم، واضح؟ وقال عمرو بن محمد الناقد سأل رجل وكيعا يعني بن الجراح قال أبا سفيان تعرف حديث سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي في رجل حج عن غيره ثم حج عن نفسه؟ فقال من يرويه؟ قلت وهب بن إسماعيل. قال ذاك رجل صالح وللحديث رجال، ده رجل طيب ورجل من أهل الخير لكنه ليس من أهل الحديث فلا يقبل حديثه. أنت كذلك شباب يمكن أن تجد شخصا تنتفع من أدبه ومن دينه ومن خلقه لكن لا تنتفع من علمه، واضح؟ لأنه ليس من أهل العلم. والعكس يمكن أن يكون شخص عنده معلومات لكن لا يعجبك خلقه أو لا يعجبك دينه أو ترى همته ليست قوية، واضح يا شباب؟ ويمكن أن ترى رجلا عنده همة وعنده دين وعنده علم فتنتفع منه في جميع شأنه. فهكذا لابد للإنسان أن ينتقي الأشخاص الذين ينتفع منهم ويأخذ خيرهم ويدع غير ذلك. قلت واعتبار الضبط الركن الأساس لتزكية الراوي من أجل كونه يباشر ذات الرواية، لذلك كان القدح في النقلة بتخلفه أكثر، فالوهم والغلط قليل ذلك وكثير إنما هو في ضعف الحفظ. يعني الشيخ بيقول لك أن أكثر الرواة ضعفوا من جهة الضبط، قال: وليست كذلك العدالة في الدين، وإنما طلبت لدفع مظنة الكذب، إذ ضعف الوازع عند رقيق الدين مما يورد الشبهة في أمانته ولا يؤمن منه معه الكذب. فهو تكلم هنا عن يعني إن إحنا فقط أردنا العدالة حتى نأتمن من الكذب، نأمن الكذب، لكن الأصل نحن نريد منه أن يروي الرواية كما تحملها، فنريد منه كذلك أن يكون حافظا. طيب، قال: والضبط حفظ الراوي لحديثه، ويلزم لتمامه أن يقدر الراوي على أداء الحديث كما تلقاه. هي دي يا شباب، نحط تحتها خط، هذا هو معنى الثقة. الثقة في النقل يا شباب ليس أن تروي الأخبار الصحيحة، لا، الثقة في النقل أن تروي الرواية كما تحملتها. يعني إيه يا شباب؟ يعني أنا مثلا أقول لك، أنت تقول لي: ماذا يقول النصارى في عيسى ابن مريم؟ فأقول لك: يقول النصارى عيسى ابن مريم إله أو ابن الإله. خلاص، هذا الذي قلته أنا هو كلام، يعني كلمة إن عيسى ابن الله أو عيسى هو الله، هذا قول باطل، لكني صادق في نقلي. لماذا؟ لأني نقلت ذلك عمن يقوله. لكن لو أن شخصا سئل ماذا يقول النصارى في ابن مريم، فقال: قال النصارى في عيسى ابن مريم إنه عبد الله ورسوله، هل هذا يكون مصيبا؟ لا، هذا يخطئ أو يكذب. واضح؟ إذن يا شباب، الناقل ليس هو من يروي الأحاديث الصحيحة من جهة المعنى، وإنما الناقل هو الذي يروي الخبر كما تحمله. واضح يا شباب؟ فقد يكون هذا الخبر في ذاته كلاما باطلا، قد يكون. فالله سبحانه وتعالى مثلا ينقل لنا في القرآن أن اليهود قالوا: يد الله مغلولة. واضح؟ فهل اليهود قالوا ذلك؟ نعم قالوا ذلك، لكن هذا القول هل هو حق أو باطل؟ بلا شك هو باطل، ومن أبطل الباطل. فهمنا يا شباب؟ إذن لابد أن تتفطن لهذا الفرق بين النقل وبين الحكم على ذات القول، الحكم على ذات القول. طيب، قال: النوع الأول حفظ الصدر. حفظ الصدر يا شباب باختصار، عشان احنا يعني نحاول ان احنا نختصر في الكلام، لان الحمد لله الموضع الذي فيه اشكال مر اللي هو الكلام عن الجهاله، فاظن ان الكلام هنا يعني سيكون سهلا وشرحناه قبل ذلك، لكن مع ذلك ابينه للشباب الذين التحقوا بنا مؤخرا. حفظ الصدر يا شباب باختصار هو ان تكون الروايات محفوظه في صدر الراوي، لا يحتاج معها الى كتاب، يستطيع ان يؤدي الروايه كما تحملها. لكن بعض الرواه شباب كان حفظه حفظ كتاب، يعني ما يقدرش يتكلم الا لما يكون امامه كتاب. هذا مثلا انت تجد شخص مثلا يخطب، لا يستطيع ان يخطب الا وامامه ورقه يقرا منها، في شخص اخر يحدث من حفظه. ليس هذا مميزا على هذا شباب بالمناسبه. لماذا؟ لاننا نريد ان يبلغ الكلام الى الناس صحيحا، فاذا بلغ الكلام صحيحا عن طريق الصدر فبها ونعمت، واذا لم يكن يبلغ صحيحا إلا عن طريق الكتاب فالأولى أن يستعمل فيه الكتاب. واضح؟ قال: فهذا أبو هريرة حافظ الصحابة وأكثرهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدث إلا من حفظه بصدره. يعني بيتكلم عن إيه؟ حفظ الصدر. تمام. قال: كيف يثبت حفظ الراوي؟ يعني بيقول إن فيه، يعني كيف يثبت حفظ، كيف نتعرف أن هذا الراوي، أو كيف نعرف أن هذا الراوي حافظا حفظ صدر يعني. قال الخطيب: إذا سلم الراوي من وضع الحديث وادعاء السماع ممن لم يقله، وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة، غير أنه لم يكن له كتاب بما سمعه فحدث من حفظه، لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم بالأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه. قلت: أي لابد من تزكية أهل العلم، أهل المعرفة بهذا العلم له أنه موثوق الحفظ فيحتج بما يؤديه. يبقى ده إيه؟ يبقى لابد. الصوت منخفض، معرفش الصوت منخفض ليه، أنا ما عملتش أي شيء جديد. بعض الطلبة بيقول يا سبحان الله كده الصوت واضح يا شباب، معرفش مين اللي قفل الصوت، شكل ابن الصغير بيلعب في البتاع، فكل ده الصوت سبحان الله كان مقفول، وانا اعتمدت على ان انا امبارح كنت فاتحه. معلش بقى يا شباب، يا رب يكون الصوت اللي عدى يا رب يكون الصوت اللي عدى كان واضح. حاليا جيد، لاني سبحان الله خير. طب الصوت اللي عدى يا شباب كان واضح؟ يا ريت الصوت اللي عدى يكون واضح، او حتى لو نقدر نعليه بعد كده معرفش. طيب، يعني الصوت اللي عدى ده مش عارف احنا ممكن لما نيجي نرفع الدروس دي. طيب الحمد لله. طيب يعني اقصد الصوت اللي عدى ده بعد كده لما حد من الشباب، لان في شباب كتير بيتابعوا ما بيقدروش، يعني في شباب اللي هم المقيمين في الدول اللي هي الاسكندنافية دي بيبقى عندهم الفجر غريب، يعني صلاة الفجر عندهم اصلا الساعة 2 ولا الساعة 1، فبيبقى صعب عليه ان هو يكون صاحي في الوقت ده، فبيسمع الدرس بعد كده. فعايز اتأكد، هو الصوت اللي قبل كده يا شباب كان مسموع؟ يعني لما يترفع، لما نرفع ده على الفيسبوك مثلا او على يوتيوب، هيكون مسموع للشباب؟ لان في كتير جدا من الشباب الحريصين اللي هم المحترمين اللي معانا اللي بيحافظوا على الدرس. لكن تمام، الاخت الكريمة قالت هترفع الصوت، جزاك الله عنا خير الجزاء. طيب يا شباب الحمد لله، معلش ان شاء الله انا بعد كده لازم ابص في العلامة، لان في علامة في السماعة مستخبية كده، لازم انا ابص عليها ان هي تكون تمام. ماشي. النوع الثاني حفظ الكتاب، وهو ان يكون الحديث مكتوبا عند الراوي. طيب الحمد لله. وكان مالك بن أنس ينكر أن يكون هذا طريقا يعتمد في حديث فيه حديث الراوي. قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ ويأتي بكتبه فيقول قد سمعتها وهو ثقة؟ فقال: لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في كتبه بالليل. يعني الإمام مالك هنا خايف أن الراجل ده اللي بيعتمد فقط على كتبه وليس حافظا في صدره، قال لك طب ما ممكن واحد يغير في كتابه وهو لا يدري. وقال أشهب في رواية: سمعت مالكا وسئل عن الرجل الثقة فيدفع إليه الكتاب فيعرف الحديث، إلا أنه ليس له حفظ ولا إتقان. قال: لا يؤخذ عنه إذا زيد في الحديث شيء لم يعرف. قال الباجي: هذا الذي قاله مالك هو النهاية في الاجتهاد، إلا أنه قد عدم من يحفظ. يعني الناس ما عادتش بقى زي الإمام مالك كده، الناس اللي عندها حفظ قوي. ولو لم يؤخذ إلا عن من يحفظ لعدم لعدم من يؤخذ عنه، فقد قل الحفاظ. واحتيج إلى الأخذ عمن له كتاب صحيح وهو ثقة ينقل ما في كتابه. فإذا كان الآخذ ممن يميز تبينت له الزيادة، وإن كان لا يميز فالأمر فيه ضعف. ولعله الذي عنا مالك رحمه الله، يعني كأن الباجي بيقول والله احنا يعني الإمام مالك والطبقة دي، طبقة الكبار، مالك وشعبة والثوري والناس الفطاحل دول، يعني الطبقة دي قليلة في الأمة، فلو احنا فقط اعتمدنا عليها يعني هيضيع الحديث. ولكن يمكن أن يكون الراوي يحدث من كتابه، لكنه يكون كذلك عالما أو عارفا بما في كتابه، ويحفظ كتابه من التصحيف أو من التلبيس أو ممن يدخل فيه. يعني هنا يا شباب أنبه على فائدة: بعض الناس لديه مشكلة، مثلا هو يرى من نفسه أنه لا يحفظ، واضح، واجتهد كثيرا في الحفظ، فيرى أنه لا يحفظ مثلا العلم، فيستحي أن يحدث الناس من ورقة أو من كتاب. وهذا خطأ يا شباب. ليه؟ لأن الناس مواهب، إذا كان عندك شيء من الخير والمعرفة لكنك لا تستطيع أن تبلغه إلا من ورقة أو من كتاب، فما المشكلة؟ يعني لماذا تمنع الخير؟ أنت عندك موهبة الخطابة مثلا، أو الدرس أو الوعظ، واضح؟ أو تعليم الناس، أي شيء، ما المشكلة أن يكون في يدك ورقة تذكرك بالأفكار أو تذكرك بالأحاديث أو بالآيات؟ هذا ليس عيبا يا شباب. العيب هو أن تتوقف عن تعليم الناس بهذا السبب، هذا حقا هو العيب. واضح يا شباب؟ لماذا أنا قلت ذلك؟ لأني أعرف شبابا عندهم ملكة الخطابة والتدريس والتعليم، لكنه ليس عنده موهبة الحفظ، فيستحي أن يمسك ورقة على المنبر، أو يستحي أن يعطي درسا من الورقة. هذا ليس عيبا يا شباب، العيب أن تترك تعليم الناس بهذا السبب. قال هشيم بن بشير: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث. يجيء أحدهم بكتاب يحمله كأنه سجل مكاتب. قلت وهذا محمول على إرادة شحذ الهمم لحفظ الصدور لا على معنى تأثيره أن يكون طريقة لضبط الراوي. يعني ده مجرد يا شباب، ده تشجيع من العلماء لأن يكون الراوي يعني حافظا لما يرويه حفظ صدر. التحقيق أن الكتاب المتقن الموثق حجة عند أهل العلم، بل هو ميزان. يعني إيه ميزان يا شباب؟ يعني يقاس به حفظ الراوي. يعني في بعض الرواة شباب كان يقاس على كتابه، مثل غندر مثلا، هو أوثق الناس عن شعبة، كان الرواة يأتون إلى كتابه فيختبرون حفظهم بما في كتابه. واضح؟ فهذا هو معنى كلمة هو ميزان، ودليل على صحة الحفظ ومقوم لخلله، فإن الحفظ خوان والحافظ بشر جائز عليه الوهم والخطأ، لا سيما مع طول الأسانيد. ودي يا شباب شوف، أنا أقول لك على حاجة، أنا يعني مثلا أنا بقوم من النوم تقريبا مثلا 10 مرات، أروح أنام مثلا فتجيني فكرة، يجيني بقى خاطر يقول لي إيه يا عم ما أنت هتفتكرها بكرة، أقول لا لازم أقوم أكتبها لأني ما عنديش ثقة. والمرات دايما أقوم، يعني أقوم أكتب الفكرة، والفكرة دي ممكن يؤسس عليها دورة كاملة والله يا شباب، أو محاضرة، أو تكون هذه الفكرة فاتحة خير لباب معين من أبواب العلم. مثلا أنا بقرأ آية مثلا وأنا بصلي، فخطر في بالي معنى جميل في هذه الآية، أول ما أخلص صلاة مباشرة أكتبها، بعد كده الفكرة دي يجتمع معها أخوات أفكار أخرى. ففي مرات بقى بكون نايم بقى والنوم حلو قوي وتجيني الفكرة دي، فأقول إيه لأ أنا بكرة والله العظيم تاني يوم أحاول أفتكر الخاطرة دي، مستحيل، مش راضية تيجي خالص يعني. فالإنسان يا شباب وإن كان عنده شيء من الحفظ، ده الناس اللي عندها حفظ، يعني ما احنا تعبانين في الحفظ، الناس اللي عندها حفظ حتى لا يمكن أبدا أن يعتمد على الكتاب. حتى القرآن يا شباب، أنا مراجعة القرآن عندي الأساس من المصحف. يعني أنا ليا أصدقاء كتير من حفظة القرآن لما بيجي يراجع القرآن بيراجع من حفظه، أنا لا أحب ذلك يا شباب. أنا أراجع من حفظ إمتى؟ لما أكون ماشي بجري بتمرن مسافر مثلا، لكن طول ما في إيدي مصحف لازم أقرأ من المصحف. أنا أحب القراءة من المصحف جدا. القراءة من المصحف ليها معاني عندي، أول شيء بتخليني أستحضر الآيات بشكل أكتر، لما بنظر فيها بفكر فيها أكتر وبتثبت عندي أكتر، وبلاحظ الوقف والابتداء أكتر. وفي نفس الوقت النظر في المصحف ممكن يكون أنت في كلمة سبتت في دماغك خطأ، وانت بقالك مدة بتقرأها خطأ، زي ما قلت ليك ان الشيخ اللي انا قرأت عليه القرآن من اهل الفضل قعد 10 سنين يقرأ كلمة اخرج منها مذموما مدحورا، وهو مرة بيبص في المصحف لقاها مذءوما، وانا كنت بقرأ كلمة كانوا كهشيم المحتضر وهي كهشيم المحتضر. فبالتالي يا شباب الانسان يحتاج بين مدة واخرى حتى في السور التي يحفظها أن ينظر في المصحف، هذا في القرآن، فما بالك في السنة وما بالك في العلم. فلذلك يا شباب لا تعتمد فقط على ذاكرتك خطأ. تعرفوا أنا مثلا يا شباب في الموبايل عندي مثلا أنا بفكر في شيء، مثلا أنا اليومين دول مهتم بـ بـ بـ بـ بالأذكار مثلا، مهتم بذكر معين، يعني حاسس إن الذكر ده أنا قصرت فيه مدة، مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، حاسس إن أنا لما باجي أذكر الله سبحانه وتعالى يعني كتير بغفل عن هذا الذكر، فبعمل ايه؟ بكتبه على الموبايل، بكتب على الموبايل تذكير كده، اول ما افتح الموبايل تجي لي الكلمه دي فافتكرها، او مثلا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، او مثلا اكتب على الموبايل الاهتمام بالاولاد في كذا. دي مهمه جدا يا شباب. انا عندي اوراق مثلا على المكتب، كل ورقه بتفكرني بشيء. لو انا مثلا عندي محاضره بعد سنه في مكان مثلا، ممكن واحد يطلب مني دوره بعد سنة في معهد معين أو في بلد معينة، لازم الدورة دي من الآن. يعني مثلا هما أحيانا في مركز إسلامي يقول لي الشباب عندنا هياخدوا 10 أيام بعد 5 شهور، 10 أيام أجازة مثلا، فهو طالب مني دورة، لازم الدورة تكون جاهزة في نفس الوقت اللي هو طلبه، يعني في نفس الوقت اللي طلبه مش في نفس الوقت اللي أنا هأدي فيه. فبكتب بقى يا شباب أوراق، انا احب كده، ان انا اسجل كل شيء اهتم بيه في اوراق، او يكون امامي على الموبايل، او يكون في جيبي في ورقة، او يكون في كراسة صغيرة. ليه يا شباب؟ لان الحياة اللي احنا عايشينها دي احنا اصلا كلنا عندنا زهايمر. يعني ساعات كتيرة واحد يقابل واحد ويقول لي اسمه، وتاني يوم اقابله انسى اسمه، او انسى اساسا انا قابلته في ايه يعني. فبالتالي حاول قدر الامكان ان الاشياء المهمة في حياتك تكتبها، تكتبها على الموبايل، تكتبها على شاشة اللابتوب، اكتبها في الشيء اللي انت دايما بتروح عنده. دي يا شباب وسيلة والله بفضل الله سبحانه وتعالى كانت سببا في خير كبير جدا، تقييد الفوائد، تقييد الافكار. لو جاءتك فكرة برنامج مثلا، يعني مثلا انا كتبت افكار برامج اكتر من 20 برنامج، نويت ان انا ان شاء الله اعملهم على فيسبوك او حتى على يوتيوب. في منها برامج تنفع مثلا الاطفال، سلسلة للاطفال، دي جاءتني خاطرة في ان الاطفال محتاجين حد يدرس لهم بما يفهمونهم وبالطريقة التي يحبونها، وبعكس الطريقة اللي هي انتشرت في بعض المعاهد ان يجيب الطفل يعلمه الاصول الثلاثة وكتاب التوحيد. انا لا احب هذه الطريقة ابدا ولا اراها مناسبة. احب تعليم الاطفال عن طريق ايات القرآن وقصص القرآن، ومن خلالها نعلمهم. فجاءت هذه الفكرة فكتبت من هذه الفقرة اكتر من 50 حلقة، وهي موجودة الحمد لله بخاطرة واحدة. نفس الكلام مثلا فكرة ومحياي لله، فكرة ان الشباب، في كتير من الشباب مش طلاب علم، شاب في الجامعة مثلا او شغال عايز يعيش حياته حلوة لكنه بيحب الدين، فده محتاج دروس تكون تعرفوا المعنى العام للدين، ان الحياة كلها ستكون اجمل إذا دخل فيها عنصر الاستقامة، وستتحول الحياة كلها لله. فجاءت هذه الفكرة وأنا بقرأ كلمة محياي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ففكرة أن يعيش الإنسان لله حتى في الأشياء التي يستمتع بها. فأول ما جاءت هذه الفكرة بدأت كل ما أقرأ آية تناسب هذا المعنى أو أسمع آية تتلى فأجمع، وجدت يا شباب أكثر من 40 حلقة تصلح في هذا المعنى. منها مثلا الكلام عن النجاح، الكلام عن التفوق، الكلام عن الرياضة، الكلام عن المتعة، عن الفرحة، الكلام عن الزواج، وهكذا. شباب الإنسان يمكن أن تأتيه خاطرة وتكون فاتحة خير. إذا كل فكرة تأتيك اكتبها، لا تقل لا أنساها، لا ستنساها، كم هو الخير الذي نسيناه. كل المعلومات شباب التي تقيدها وتهتم بها ترسخ في ذهنك. لنا أصدقاء شباب كانوا دخلوا المعتقلات، والله كانوا يشرحون للناس كتبا كثيرة من مجرد حفظهم، لم يحتج. ليه؟ لأنه تعب. الإنسان لما بيتعب في الشيء بيرسخ في قلبه، يقيده ويكتبه يرسخ في قلبه. وأنا أعلم ذلك لأولادي يا شباب، إن هو مثلا أول ما تجيله فكرة أقول له اكتبها، فيجي في دماغه فكرة التقييد. التقييد مهم يا شباب، العلم زين والكتابة قيده. يعني انت لما يجي لك معلومة عاملة زي ما يكون اصطدت كده صيد، هل تصطاده وتسيبه في الشارع؟ لا، بتقيده، بتحطه في القفص. فلا بد يا شباب من تقييد العلم. انا مش عارف ايه اللي دخلنا في الكلام ده، لكن ايه ممكن يكون اللي دخلنا فيه هو الكلام عن الناس اللي هي بتستحي ان تدرس من الكتاب او من الورقة يعني. طيب، قال الرمهرمزي: الأولى بالمحدث والأحوط لكل راو أن يرجع عند الرواية إلى كتابه ليسلم من الوهم. طبعا هو تكلم هنا شباب عن أن الأولى هو أن يحدث الإنسان من الكتاب من جهة الرواية، وإن كان مع ذلك لابد أن يكون حافظا، هذا قدر زائد، لكن إذا كان عنده كتاب صحيح فليس هناك مشكلة. طيب، هو ذكر هنا آثار أنا أظن إن هي سهلة بالنسبة لكم أن تقرؤوها، صفحة 256 و257، تتكلم عن أن العلماء اعتبروا الكتب إذا كانت من شخص يحفظ كتابه، يعني يحفظه من التدليس أو من الوهم أو من أن يوضع فيه شيء ليس منه. طيب، هو الراجل طول جدا فيها، طول جدا فيها. احنا نشوف كده خدنا وقت قد ايه، ساعة وربع. كيف يعرف الضبط؟ صفحة 261. طيب، كيف يعرف الضبط؟ دي المفروض ناخدها غدا ان شاء الله لان هي طويلة شوية. طيب، خلينا نقرأ نص واحد صفحة 258 يا شباب. قال أحمد بن حنبل: ما كان أقل سقطا من ابن المبارك، كان رجلا يحدث من كتابه، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط كبير شيء، وكان وكيع يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب، وكان له سقط، يعني يخطئ، السقط بمعنى الخطأ. كم يكون حفظ الرجل؟ يعني الإمام أحمد بن حنبل اللي هو من كبار أئمة الحفظ، هو نفسه كان لا يحدث إلا من كتاب. ليه يا شباب؟ لأن الأشياء التي يريد الإنسان أن يبلغها ضبطا، يعني نصا، لا يريد أن يزيد فيها ولا أن يرويها بالمعنى، فإنه لا إما أن يكون حافظا متأكدا منها تأكدا شديدا، وإما أن يرويها من كتاب يحفظه، يعني يحفظ هذا الكتاب من الإيه؟ من التخليط أو من إدخال شيء فيه. فالإمام أحمد لورعه يا شباب، لأنه عنده ورع ويخاف أن يهم ولو من باب الخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أيضا لا يحدث إلا من كتاب. الذي أريد أن أقوله الشباب هنا أن الناس مواهب. نعم، الإنسان يحتاج أن ينمي حفظه، واضح؟ والحفظ بيأتي يا شباب بالتدرج. أنا أحلف لكم بالله، أنا أساسا فعلا ضعيف الحفظ جدا، لكن لما جيت أتعلم القرآن كنت بتعب تعب رهيب رهيب رهيب جدا عشان أحفظ الصفحة. بس والله التعب ده يا شباب قعد مدة قصيرة جدا، بعد كده بقيت ممكن أحفظ 20 صفحة في اليوم بفضل الله. إزاي يا شباب؟ لأن أنا عندي ثقة إن الإنسان إذا تعب لا يمكن أن يضيع الله تعبه، وأن الله يعني يأخذ هذا التعب من عندك فيخلفه عليك في الباب الذي تحبه. فأنا كنت أقول يا رب أنا ما بعرفش أحفظ، يا رب أنا الكلام بيطير من مخي، فأقول يا رب أنا مش قادر أحفظ الصورة دي فخليني أحفظها. أفضل أعمل إيه بقى؟ أقول أنا مش عليا غير السبب، إن أنا أعمل إيه؟ أفضل أقرأ فيها والله من صلاة من أول الشروق، مثلا أخد المصحف وأطلع على البحر، كنت أحب دايما أن أنا أقرأ قرآن على البحر، أقعد. وأنا بقول لك كده ليه؟ عشان أنت تحاول تختار مكان، مثلا حديقة أو مكان يكون بعيد عن الدوشة يعني، وتركز فيه مع المصحف. والله كنت أقرأ السورة من أول مثلا الشروق لحد، بدون مبالغة، لحد صلاة المغرب بالذات في رمضان يعني، وأقعد أتعب أقول يا رب أنا تعبت خلاص مش قادر أعمل حاجة تاني. وأقسم بالله العظيم إن أنا كنت بحفظ السورة مع إني أساسا ضعيف الحفظ جدا. وده اللي أنا بسير بيه مع الشباب، إن هي ربنا يريد منك السعي، لا يريد منك، ربنا لن يحاسبك على شيء لا تستطيعه يا شباب. كل واحد مننا قدراته محدودة، اتعب انت بس خلاص. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ما جيش أنا أقول طب ما أنا ليا أصدقائي والله العظيم حفظهم رهيب جدا ومع ذلك نسوا القرآن، ليه ما بيتعبوش فيه؟ مش عايز يتعب. وليا أصدقاء في قمة الذكاء ومع ذلك بليد في العلم. تعرفوا إن في واحد من كبار العلماء قال له شيخه: كنت بليدا فأخرجتك المواظبة. يعني أنت في الأصل بليد، بس اللي خلاك عالم هو التعب والصبر والمواظبة. هو دي النصيحة يا شباب اللي دايما بنصحكم بيها: ليس عليك إلا السعي، اتعب بس، اتعب في الاتجاه الصح. لازم تختار الأول الباب الصحيح، المجال الصحيح، وبعدين تختار الأسباب الصحيحة وتتعب فيها بس خلاص. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. هذا النبي الذي أرسل بآيات وبينات وبعثه الله لقوم ليدعوهم وليطاع، وما أرسل من رسول إلا ليطاع، هذا الرسول رجع إلى الله يوم القيامة وليس معه شخص واحد، لم يهتدي على يديه شخص واحد. طب هل هذا الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة؟ نعم، بلغها على أحسن ما يكون ونجح. هذا الرسول وهذا النبي ناجح عند الله. ليه؟ لأنه فعل ما عليه. شوف ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم. وفي نص آخر يحدد له وظيفته: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وفي نص آخر لما النبي صلى الله عليه وسلم كان زعلان جدا إن الناس مش موافقين برسالته وبيرفضوا رسالته، وربنا قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. أنت وظيفتك ليس الإيمان، ليس أن يؤمنوا، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. يبقى الإنسان الشباب يحتاج أن يعرف وظيفته بالتحديد. وظيفتك أنك عبد تسعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. يا سلام، الآية واضحة هي، جميلة جدا، بتقول لك اتعب بس وربنا لن يضيع تعبك. يبقى استعن بالله، إذا كنت تطلب شيئا، تطلب تربية أبنائك، تطلب إصلاح زوجتك، أو تطلبين إصلاح زوجك، أو تطلب مثلا اللياقة البدنية لنفسك، أو تطلب تعلم القرآن أو تعلم اللغة، أو تطلب النجاح في أي باب ما، عليك أن تحسن اختيار المجال الذي يناسبك، وعليك أن تختار الأسباب الصحيحة، وعليك أن تتعب في هذه الأسباب، وعليك أن تصبر. في فرق بين الإرادة والعزيمة. الإرادة هي مجرد الرغبة، لكن لابد أن يكون هناك عزيمة هي التي تبقيك بإذن الله على هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طلب معالي الأمور، وأن يصبرنا، وأن يعيننا، فإنه لا حول ولا قوة إلا به. ممكن نقف عند صفحة 261 يا شباب، اللي هو كيف يعرف الضبط. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأنا كثيرا أحب أن أحكي لكم عن تجربتي المتواضعة في مسألة طلب العلم، لأني الحالة اللي أنا كنت فيها كان يصعب جدا إن أنا أحب العلم بها، لأني ما كانش عندي إمكانيات إن أنا أكون يعني طالب علم، لكني مع ذلك استعنت بالله وصبرت، وكنت يعني أدمن الدعاء، ولا زلت أحب الدعاء كثيرا جدا، وأرى أن أي شيء ممكن أكون أنا تميزت فيه هذا ليس مني أبدا، لأني في الأصل ما عنديش إمكانيات، يعني ربما كان عندي شوية عزم وشوية تصميم، لكن الإمكانيات الأخرى ليست موجودة أبدا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل علي بها. وأظن أن السبب هو الدعاء، أظن السبب هو الدعاء، هو السلاح، السلاح هو السلاح والدعاء. أبسط الأمور أدعو فيها، لو أنا عايز أقوم ألعب 10 عدات ضغط بقول يا رب عيني عليهم، وهكذا شباب الدعاء. والعاجز حقا هو الذي يعجز عن الدعاء. الدعاء شباب عبادة، وهذا الذي أوصيكم به وصية خاصة، لو أنت عايز يعني أي شيء في حياتك مهما كان دقيقا، مهما كان عظيما، في إصلاح زوجتك، في إصلاح أبنائك، في تعلم العلم، في الصحة، في الشفاء، الدعاء الدعاء الدعاء. ولو تأملت ما ذكر في القرآن سترى أن الله نقل لنا أدعية الأنبياء لنتعلمها، وإن شاء الله يكون لنا إن شاء الله في برضو حلقات أعددتها دعاء الأنبياء، نقف مع كل أدعية الأنبياء في القرآن، ولعلنا سنبدأها بدعاء زكريا عليه السلام، لأن دعاء زكريا يعد نموذج لأعظم الأدعية التي جمعت كل ما يحتاجه الإنسان في أن يقدمه في دعائه لله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.